أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي القراءة 59 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في كتاب الصبر والشكر، وهو الكتاب الثاني من الربع الأخير من أرباع الكتاب ربع المنجيات. توقفنا في القراءة السابقة عند الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر، الذي عنوان له الإمام الغزالي بقوله: الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر. ثم جعل عنوان الفصل الأول منه بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد. كيف يجتمع صبر وشكر على شيء واحد؟ الأصل أن الصبر على ما يتألم له، على ما يضاق به، على ما يتعب الإنسان في حياته فيصبر عليه، والشكر على النعم، والنعم محل الفرح والرضا والسرور والحبور. فكيف يجتمع الصبر والشكر على شيء واحد؟ الأصل أنهما لا يجتمعان، إما أن أكون شاكرا لأن النعم أحاطتني، وإما أن أكون صابرا لأن البلاء قد نزل بي. فهو قال لا، الصبر والشكر قد يجتمعان على شيء واحد، والفصل ده سيبين فيه كيف يجتمع الشكر والصبر في حال واحدة أو على شيء واحد. قال: لعلك تقول، هذا كما نقول الطريقة في الكتابة، لعلك تقول يعني أيها السامع أو القارئ: ما ذكرته في النعم، ما ذكرته في أبواب النعم إشارة إلى أن لله تعالى في كل موجود نعمة، في كل شيء موجود في الدنيا لله نعمة، وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا. فما معنى الصبر إذن؟ وإذا كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء؟ هذان سؤالان. السؤال الأول بيقول: إذا كان لله في كل أمر أو في كل شيء نعمة تنزل بالعبد، فإذن لا بلاء، إنه إذا كان البلاء نفسه نعمة يبقى مفيش بلاء. وإذا كان البلاء موجود فكيف نصبر عليه أو نصبر عليه ليه؟ ما هو بلاء، والبلاء يقتضي ألم ويقتضي مشقة وكذا. قال الغزالي رحمه الله ردا على هذا السؤال، وما لسه السؤال ما كملش، قال الرجل أو قال السائر المفترض يعني: وما معنى ما ذكرتموه من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده؟ أجاب الغزالي على هذا السؤال اللي يتضمن عدد من الأسئلة، فقال: فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة. وبدأ على غير عادته في الكتاب، أو على ما على طريقة تبعها قليلا جدا، بدأ بالدليل العقلي بدل ما يبدأ بالأدلة النقلية، بدأ بدليل عقلي. قال: فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة، والقول بإثبات النعمة يوجب القول بإثبات البلاء، لأنهما متضادان، ففقد البلاء نعمة وفقد النعمة بلاء. ولكن قد سبق أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة وحنبحث ده، لكن الأول نأخذ الجزء الأولاني ده. البلاء موجود كما أن النعمة موجودة، والقول بإثبات النعمة يوجب القول بإثبات البلاء، لأنهما متضادان. هذا مما يتعلمه الناس في المنطق، أن المتضادان لا يجتمعان ولا يفترقان، والمتناقضان قد يفترقان ولكنهما لا يجتمعان. فقال: هذان متضادان لا يجتمعان ولا يفترقان، لا يكون بلاء ونعمة في شيء واحد، ولا يكون الإنسان خاليا من البلاء والنعمة في نفس الوقت، لابد أن يكون إما في نعمة وإما في بلاء. فهذا معنى التضاد. هنشوف بعد شوية أنه هو ذهب إلى أن هذه القاعدة تخالف في شأن نعم الله على الإنسان وفي شأن ابتلاء الله للإنسان، إنما الأصل أنهما متضادان فلا يجتمعان ولا يفترقان. ففقد النعمة بلاء، طبعا فقد النعمة بلاء، إنسان ما عندوش مال، ما عندوش ملبس، ما عندوش مسكن، ما عندوش زوجة، ما عندوش حياة، بلاء. وفقد البلاء فقد النعمة بلاء، وفقد البلاء نعمة، لأنه إذا الإنسان مش مبتلى لا في بدنه ولا في ماله ولا في عقله ولا في تفكيره فهو في نعمة. فهكذا يقول. قالوا: لكن سبق أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة من كل وجه، وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه. أما النعمة المطلقة من كل وجه فتوجد في حالين، توجد في حال الدنيا وفي حال الآخرة، يعني في حال الحياة وبعد البعث. أما في حال الحياة فكالإيمان وحسن الخلق وما يعين عليهما. الإنسان المؤمن لا يذمه أحد بإيمانه، حسن الخلق لا يذمه أحد بحسن خلقه، الصادق لا ينتقده أحد بسبب صدقه، المستقيم لا ينال منه أحد بسبب استقامته. إذن هذا حسن الخلق من النعمة المطلقة. الإنسان المؤمن الثابت الإيمان الذي لا يزيده مرور الأيام وكرور الأزمان إلا إيمانا وتصديقا بالله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان في نعمة مطلقة، نعمة الإيمان التي تزيد ولا تنقص بفضل الله عليه. لكن في الآخرة هناك نعمة مطلقة أيضا، النعمة المطلقة في الآخرة كسعادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى، أو بلذة النظر إلى وجهه الكريم كما قال الحديث لترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة القمر أو ليلة تمامه لا تضامون في رؤيته. فهذا من النعم الدائمة التي لا تزول، هذه نعمة ثابتة لا تزول. فقال وإلى نعمة مقيدة، هذا النعمة المطلقة في الدنيا حسن الخلق والإيمان، وفي الآخرة رؤية رب العالمين أو النزول إلى جواره في الجنة. وهناك نعمة مقيدة وهي أيضا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهي كالمال، مثال النعمة المقيدة في الدنيا المال الذي يصلح الدين من وجه، لأنه بيتصدق وبيزكي وبيقدر يبر أهله وأقاربه والفقراء اللي من حوله وكده، كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه، لأنه قد يطغى ويتجبر ويتكبر وينسى رب العالمين الذي أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة، فقد يكون المال سببا في صلاح دينه إذا وضعه في موضعه، إذا التمس أن يجد الجواب على السؤال يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيقول الغزالي رحمه الله إن المال يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه، يصلح الدين إذا اكتسبته من حلال ووضعته في حلال، ويفسد الدين إذا اكتسبته من حرام أو إذا اكتسبته من حلال ثم وضعته في حرام. قال وكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد، كما أن النعمة تنقسم إلى مطلقة ومقيدة، كذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق في الآخرة فالبعد من الله تبارك وتعالى، إما مدة وإما أبدا، إما أن يبعد الإنسان عن رب العالمين مدة، دول الذين نسأل الله أن ينجينا من أن نكون منهم، يعذبون بعض الوقت في النار ثم يعفى عنهم فيدخلون الجنة، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الصالحين أو بفضل رب العالمين بلا شفاعة، نسأل الله أن ينجينا من النار كلها. إما مدة اللي هم دول، وإما أبدا إنه دخل النار ولن يخرج منها خالدين فيها أبدا أو خالدين فيها لا يجد. طيب، وأما في الدنيا دقل في الآخرة، البلاء المطلق في الآخرة. أما في الدنيا فكالكفر والمعصية وسوء الخلق، وهي تفضي إلى البلاء المطلق، إلى البلاء المطلق، لأنها إذا استمر الإنسان على كفره، إذا أصر على معاصيه إلى أن يموت، إذا بقي على سوء خلقه إلى أن ينتهي أجله، عندئذ يكون مصيره البلاء المطلق وهو البعد عن رب العالمين في الآخرة، إما مدة وإما أبدا. قال وأما البلاء المقيد في الدنيا فكالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع البلاء التي لا تكون بلاء في الدين، بل هي بلاء في الدنيا فحسب. فإذا النعمة منها مطلقة من كل وجه، هي في الدنيا كحسن الخلق والإيمان وما يعين عليهما، وفي الآخرة مطلقة من كل وجه كسعادة العبد بالنزول في جوار الله وسعادته بالنظر إلى وجه رب العالمين الكريم، ونعمة مقيدة هي نعمة من وجه دون وجه. ضرب لها مثلا بالمال الذي قد يصلح الدين إذا اكتسب من حلال ووضع في حلال، أو يفسد الدين إذا اكتسب من حرام أو اكتسب من حلال ثم وضع في حرام. والبلاء مطلق ومقيد، البلاء المطلق هو البعد عن رب العالمين إما مدة قليلة أو مدة طويلة، وإما أبدا لمن يبقون في النار إلى الأبد. وأما في الدنيا فهو الكفر والمعصية وسوء الخلق. قال وهي تفضي، يعني تؤدي إلى البلاء المطلق إذا بقي على كفره أو معصيته أو سوء خلقه إلى أن ينتهي أجله، فقد لقي الله في حال تؤدي إلى البلاء المطلق والعياذ بالله. قال وأما البلاء المقيد في الدنيا فكالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع البلاء التي لا تكون بلاء في الدين، بل هي بلاء في الحياة الدنيا لا علاقة لها بالبلاء في الدين، لا تؤدي إلى البلاء في الدين. قال فالشكر المطلق للنعمة المطلقة، شكر المطلق الواجب على الإنسان أن يكون فيه دائما. هذا يأتي في حال النعمة المطلقة اللي هو حسن الخلق والإيمان وما ذكرناه. فقد لا يؤمر. وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصبر عليه، الشكر المطلق للنعمة المطلقة، لكن البلاء المطلق قد لا يؤمر بالصبر عليه. قال: لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه، بل الكافر ينبغي عليه أن يسعى ويبحث ويتعلم حتى يؤمن. والمعصية بلاء ولا ينبغي الصبر على المعاصي، بل حق العاصي أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يرجع عن سبب أو أسباب معصيته حتى يكون من عباد الله الصالحين، بدلا من أن يكون من عباد الله الفاسدين أو العاصين أو الخاسرين. قال استدراكا: قال نعم، قد لا يعرف الكافر أنه كافر. الدنيا مليانة كفار لا يعرفون أنهم كفار ويظنون أنهم يحسنون صنعا، فهذا ليس مطالبا بترك الكفر لأنه لا يعرف أنه كافر، إنما المسلمون أو أهل الحق مطالبون بتبصيره وتعليمه ودعوته حتى يتبين له أنه على خطأ فيعود عنه إلى الصواب. والعاصي في جميع الأحوال، ده بالنسبة للكافر، أما العاصي ففي جميع الأحوال يعلم أنه عاصٍ، لأنه معنى المعصية إيه؟ المعصية مخالفة الأمر والنهي، أو مخالفة الأمر أو النهي. فإذا خالف المسلم أمرا أو نهيا فهو يعلم أن هناك أمرا خالفه أو هناك نهيا خالفه، فالعاصي دائما يعرف أنه عاصٍ. يبقى الكافر قد لا يعرف أنه كافر، فلا لا لا صبر عليه ولا واجب عليه. الواجب على أهل الحق والمعرفة أن يدلوه على الحق والمعرفة. أما العاصي فلا بد أن يكون مدركا معصيته، لأنها لا تترتب إلا على فعل المنهي عنه أو ترك المأمور به، فلازم يكون عارف إيه المنهي عنه وإيه المأمور به حتى نسميه عاصيا. فإذا وقع في هذا النطاق، وقع في إطار المعصية، وجب عليه أن يتوب عن هذه المعصية. قال: له كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه. أي نوع من أنواع البلاء؟ نعم، بما في ذلك المرض. أيوه، أدفع المرض إزاي؟ بالعلاج، تداوى عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. طبعا الدواء عرفه من عرفه من أهل الاختصاص، أو جهله من جهله من أهل عدم الاختصاص، فيجب أن نبحث عن الدواء لنزيل ألم المرض، ويجب أن نبحث عن العمل لنزيل ألم الفقر، ويجب أن نبحث عن تحسين أخلاقنا مع الناس، مع أسرنا وأولادنا وأزواجنا وأبنائنا والخلق أجمعين، حتى نزيل نقص سوء الخلق وألم التردي في العلاقة السيئة مع الناس. وهكذا كل بلاء يجب أن يسعى الإنسان إلى إزالته من نفسه، ولا يجوز عليه ولا يجوز له الصبر. قال: فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش، عطشان امبارح وعطشان النهارده وعطشان بكره، ليه؟ فاكر نفسه بيعمل حاجه كويسه؟ قال: لا. قال: فلو ترك الانسان الماء مع طول العطش حتى عظم المه فانه لا يؤمر بالصبر عليه، بل يؤمر بازاله الالم. اشرب، مين قال لك تعطش وتفضل عطشان وتتحمل الم العطش؟ قال: وانما الصبر على الم ليس الى العبد ازالته. الصبر الواجب فين؟ على الم لا استطيع ازالته، ألم ليس له ألم ليس له علاج، مرض أو غيره، ألم لا أستطيع إزالته، كأن يسجنني الظالم أو يعتقلني أو يصادر أموالي أو يمنعني من التصرف، هذا كله ألم لا أستطيع دفعه، فهذا يجب فيه الصبر. عندما يكون الأمر خارجا عن طاقة الإنسان، غير داخل في إرادته، يطلب منه الصبر على الألم. أما كل ألم يستطيع إزالته فلا يجوز له احتماله. كل ألم يستطيع إزالته يجب عليه أن يزيله. ليه؟ لأن الإنسان في غير حال الألم يستطيع أن يحسن عبادة الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يحسن أداء ما عليه من واجبات، يستطيع أن يحسن صلته بخلق الله، فإذا بلغ ذلك استطاع أن يكون أقرب إلى الله تعالى. إذا عاقه الألم المستمر الذي لا يدفعه عن نفسه ولا يسعى في دفعه عن نفسه عن أن يؤدي واجباته، فإنه هو المقصر وهو المسؤول عن حال الألم أو حال الامتناع عن أداء الواجبات التي يكون فيها. قال: وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته. وحيث قلنا إن لله تعالى في كل موجود نعمة فهو حق، وذلك مضطرد في حق كل أحد ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التي يخلقها في بعض الناس، وهي أيضا قد تكون نعمة في حق المتألم بها. يقول الغزالي إن كلامنا القديم اللي قاله الراجل كان بيسأل، يعني السائل الافتراضي ده جابه ورد عليه، الحاصل الكلام الذي قلناه سابقا أن لله تعالى في كل موجود النعمة، في كل شيء موجود، أنا مش يعني إنسان أو مخلوق، كل موجود يعني كل شيء يوجد في الكون، لله تعالى في كل موجود النعمة، وهذا الكلام حق، وذلك حق ومضطرد، حق يعني دائم، حق ولا يختل في حق كل أحد، ولا يستثنى عنه بالظن، لا يستثنى من وجود النعمة ظنا مش يقينا، إلا الآلام التي يخلقها في بعض الناس، وهي أيضا قد تكون نعمة في حق المتألم بها. كيف يكون الألم الذي يخلقه رب العالمين بالمرض أو بالابتلاء معين في إنسان وهو لا يستطيع إزالته إلا باتخاذ أسباب أخرى، كيف يكون هذا نعمة؟ يكون نعمة بالصبر عليه والدعاء إلى الله تبارك وتعالى برفعه واللجوء إليه لإزالته، هذه كلها نعم، لأن كل واحدة من دول يستجاب لبعضها الآن وبعضها غدا وبعضها بعد غد حتى يزول الألم، وفي كل دعاء نعمة من الله أنك تقترب منه. ولذلك في الأثر إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه ودعاءه، ده من المحبة أنه يرى العبد لله عليه واجبا أن يدعوه وواجبا أن يستجديه الشفاء أو يستجديه العافية أو يستجديه الغنى أو يستجديه الرضا بما قدره عليه، هذا كله يقرب العبد إلى الله، ويبقى كده حتى البلاء الذي ينزل بالعباد هو نعمة وليس بلاء مطلقا، هو بلاء مقيد أو بلاء في شق منه ونعمة في الشق الآخر. قال فإذن، قال الإمام الغزالي رحمه الله، فإذن قد صح ما ذكرناه من الله من أن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة، ولا خلق شيئا إلا وفيه نعمة، إما على جميع عباده أو على بعضهم. فإذن في خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا، إما على المبتلى أو على غير المبتلى. فإذا كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق اللي هو يوجد في الدنيا بالكفر والمعاصي والإصرار عليه، ويوجد في الآخرة بالبعد عن رب العالمين أو الإبعاد عن رب العالمين، كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة، إلا منها في الدنيا حسن الأخلاق وصدق الإيمان وفي الآخرة دخول الجنة، ولا نعمة مطلقة، فإنه يجتمع فيها على العبد وظيفتان، الصبر والشكر. هذه القاعدة المطلقة غريبة جدا، لأنها عادت بنا إلى خلاف ما كان يقوله الأول من أن الصبر والشكر لا يجتمعان، يعني هو كان بينقض نفسه، لا، هو كان يقول البلاء والنعمة لا يجتمعان، إنما في البلاء إذا صبرت نعمة، وفي النعمة إذا شكرت زيادة من النعيم. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه هذا التضاد الظاهري، وأنه البلاء قد يأتي بنعمة إذا صبرت عليه ودعوت الله من أجله، والنعمة قد تكون بلاء إذا لم تحسن استخدامها وأفسدتها ووضعتها في غير مواضعها. فلذلك صح كلامه القديم الأولاني أنه كل بلاء فيه نعمة وكل نعمة فيها بلاء، والحاصل أنه جميع ما يعتري الإنسان المؤمن هو في الأخير نعمة، هو في النهاية نعمة، لأنه يقوده إلى خير ولا يقوده إلى شر. قال فإن قلت، اللي هو السؤال اللي أنا كنت بقوله دلوقتي، فإن قلت هما متضادان فكيف يجتمعان؟ إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح. هو الناس الفرحانين اللي شفناهم امبارح دول كانوا صابرين ولا كانوا فرحانين؟ كانوا في منتهى الصبر، كانوا في منتهى الفرح، ومنتهى الفرح ليه؟ لأنهم في فرح، في يوم سعيد، في مناسبة طيبة، فهذا منتهى الفرح، مش محتاجين صبر. لكن اللي خرج لقى عربيته اتخبطت وهو جوه اتغم، فأصابه الغم وخرج من النعمة إلى المصيبة، فحال الفرح يضاد حال الغم أو الصبر أو المصيبة التي تصيب الإنسان. قال فهما، فإن قلت هما متضادان فكيف يجتمعان؟ ده بيورد سؤال على نفسه. إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح. قال فاعلم، هذا يجيب على نفسه، فاعلم أن الشيء الواحد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. أنا صابر من حيث عربيتي اتخبطت هروح أصلحها ب 500-600 جنيه، فهذا غم، ولكن أنا سعيد جدا لأني كنت في فرح مع ناس فرحانين، وشفت الناس طيبين، وشفت أصدقائي، وشفت أهلي، وشفت إخواني، فهذا فرح من جانب وغم من جانب آخر. قال: وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء. كلمة بلاء عامة بقى، هو ذكر فقر ومرض وخوف، لكن أي نوع من أنواع البلاء. في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح بها العاقل ويشكر الله عليها. هنا وصلنا بقى، لأن في كل بلاء النعمة. هو فصل الأول، هو أجمل الأول، دلوقتي بيفصل بيقول في كل بلاء النعمة، وذكر أنواع البلاء: الفقر والمرض والخوف والبلاء، كل أنواع البلاء في الدنيا فيها خمسة أمور ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر الله تعالى عليه. أولها أن كل مصيبة ومرض يتصور أن تكون أكبر منها. يتصور أنه بدل ما إيده تتكسر رأسه تتكسر أو رقبته تتكسر ويموت. يتصور بدل ما رجله تجرح أنه الجرح يكون أضعف هذه المسافة ويحتاج إلى عمل أكبر طبي وعلاج ووجود في المستشفى وما إلى ذلك. يتصور أنه بدل ما يفقد نصف ماله يفقد ماله كله. بدل ما يفقد جزء بسيط من صحته ويقدر يمشي بعصاية أو يمشي بعكاز أو يمشي بمعونة إنسان، يفقد كل قدرته على الوقوف والمشي ولا يستطيع. إذن كل بلاء يصيب الإنسان يتصور أن يكون أكبر مما وقع به، فليحمد الله على أنه الوقع بهذا القدر المحدود وليس الأكبر المحتمل. إذ مقدورات لي بقى كل مصيبة ومرض يتصور أن تكون أكبر منها، قال: إذ مقدورات، يعني لأن مقدورات الله تعالى لا تتناهى. الله سبحانه وتعالى قدرته لا تتناهى، لا تنتهي، ليس لها غاية. فلو ضعفها الله تعالى، يعني ضعف عليك المصيبة وزادها، ماذا كان يرده سبحانه ويحجزه؟ اللي كان يمنع رب العالمين من أنه يضعف عليك المصيبة دي ويزودها عليك في أي بعد ما أصابتك. فليشكر العبد إذ لم تكن أعظم منها في الدنيا. العبد المصاب يجب أن يشكر الله أن المصيبة مش بقدر أكبر. الحمد لله اللي جت، في مصر تعبير عامي جدا يقولوا إيه، يقول الحمد لله اللي جت على قد كده. الحمد لله اللي جت على قد كده، فجت على قد كده ده هو اللي ما زادتش المصيبة. فكأنهم يعرفون في مكنوني الضمير الشعبي أنه ممكن تبقى المصيبة أكبر زي ما بيقول الإمام الغزالي، فإذا كانت أكبر مش هيقدروا عليه، فبيقولوا الحمد لله اللي جت على قد كده. طيب، ده العنصر الأول من الخمسة عناصر التي تسبب وجوب الشكر عليها، العنصر أو الفرح بها. العنصر الثاني أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه. مش عندنا في الحديث الصحيح: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. طيب، أنت نزلت بيك مصيبة في جسدك، كان ممكن تبقى في دينك، كان ممكن تشك، كان ممكن تكفر، كان ممكن تلحد، كان ممكن الشيطان يتلاعب بك. ولذلك إذا جاءت المصيبة في النفس أو المال أو الولد أو الأهل، فليحمد الإنسان رب العالمين أن لم تكن في دينه. طيب، لأن الدين هو عصمة أمرنا. اللهم لا تجعل، اللهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، في أول الحديث الرحمن. طيب، الثانية أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه. وجاب رواية جميلة عن سهل بن عبد الله التستري. سهل بن عبد الله التستري أحد كبار علماء المسلمين أهل السنة والجماعة، وكان من أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري، توفي سنة 283، وكان يقال عنه شيخ العارفين. شيخ العارفين يعني شيخ العارفين بمقام الله تبارك وتعالى، وده اللقب اللي بيدوه الصوفية لمشايخهم الكبار. وده اللي تلاقيه على الكتب للعارف بالله. العارف بالله يعني كان من كبار الصوفية. طيب، قال سهل لرجل، قال رجل لسهل بن عبد الله التستري: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك وأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع؟ طيب، خد متاعك تجيب غيره، لسه عندك فلوس، لسه عندك قوة، لسه عندك طاقة على العمل، تجيب غيره. لكن لو دخل الشيطان قلبك فأفسد عليك التوحيد، أصبحت مشركا أو كافرا أو ملحدا والعياذ بالله، تعمل إيه؟ فحمد الرجل الله تبارك وتعالى، قال: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتنا في ديننا. طيب، ولذلك استعاذ عيسى عليه السلام، طبعا هذه رواية عن عيسى لا يعرف صوابها، استعاذ عيسى عليه السلام في دعائه إذ قال: اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. احنا اللي عندنا هذا النص: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، نسبته إلى عيسى الله تعالى أعلم بها، لأنه ما عندناش رواية عن سيدنا عيسى ولا عن سيدنا موسى صحيحة يوثق بها إلا ما رواه عنهما القرآن الكريم. ولولا القرآن الكريم ما كنا عرفنا عن موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء ما نعرفه اليوم وما نؤمن به اليوم. ونحن نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، لكن الروايات اللي منقول عنهم شفاهة عن غير المسلمين أو ليست واردة في الكتاب أو في السنة الصحيحة نتوقف عندها، وإن كان هذا الكلام في معناه صحيح وهو مروي في ديننا والمسلمون يقولونه صباحا مساء. وفي الدعاء المأثور ده أنا كملت بقى، وفي الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وهذا حديث مروي عن عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره، والحكم عليه أنه حديث حسن إن شاء الله. وقال عمر بن الخطاب، وده كلام جميل أبي، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من كلام عمر مش من كلام سيدنا محمد، مش حديث يروي عمر، من كلام عمر، قال: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم. كل مصيبة جت لي كانت تحمل أربع نعم. أولها أنها ليست في ديني، مصيبة جت في المال في النفس في الولد في كذا. ثانيها لم تكن أعظم مما جاءت. طيب، ثالثها أني لم أحرم الرضا بها، والحمد لله على قد كده، الحمد لله على هذا القدر. طيب، رابعها أنني أرجو ثواب الصبر عليها. فكل مصيبة نزلت سيدنا عمر استفاد منها أربعة فوائد: أنها لم تكن في الدين، وأنها لم تكن أعظم مما كانت، وأنه لم يحرم الرضا بها، وأنه طلب من الله تبارك وتعالى الأجر والثواب على صبره عليه. طيب، هذا الحال إذا وصل الإنسان إليه لا يرى مصيبة تنزل به. إذا وصل الإنسان إلى أن تكون كل مصيبة عنده الحمد لله هينة، لأنه في أكبر منها. الحمد لله ليست في ديني لأنني لسه على يقيني وصدق إيماني. الحمد لله أنا بسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرني على الرضا بها. الحمد لله أنا أرجو الثواب على صبري عليها. هذا كله يعني أن العبد لما جاءته المصيبة ازداد إلى الله قربا، ولم يؤدي البلاء إلى بعده عن رب العالمين. قال: والوجه الثالث في الشكر، وهو أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤخر إلى الآخر. ما من عقوبة، إذا نزل بنا بلاء هو عقوبة لفعل فعلناه، فهذه العقوبة مما يحمد الله عليه أنها عجلت في الدنيا ولم تؤجل إلى الآخرة. ليه؟ لأن عقوبة الآخرة دائمة لا يتخلص منها، أما عقوبة الدنيا فشوية وتمر، وتردك إلى الله فتستغفر، وتردك إلى الله فتتوب، وتتحول الذنوب بسبب صبرك على العقوبة ودعائك لله تبارك وتعالى إلى حسنات. قال: فإن مصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون المصيبة فيخف وقعها، ومصيبة الآخرة تدوم، وإن لم تدوم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي. واحد دخل النار شوية يقعد فيها شهر ولا أسبوع ولا يوم، وإنها يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب دي أتسلى بإيه؟ أقول إيه؟ أقول مش تحرقني كلي؟ ما يحترقني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أقول إيه؟ مش هيوصل الألم للعظم؟ لا، ده هيوصل لمخ العظم مش العظم نفسه. فإذا لا تسلية في مصيبة الآخرة، لا تسلية يعني لا شيء يخفف عنها، لا شيء يخفف منها. إنما في الدنيا المصيبة ممكن تواسى فيها، ممكن تتسلى عنها، ممكن ربنا يعوضك فتحمد الله على هذا العوض. فمصائب الدنيا هينة، ومصائب الآخرة ليست هينة لأنها غير ممكن أن يتسلى الإنسان عنها. قال: مصائب الآخرة تدوم، وإن لم تدوم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي، لأن أسباب التسلي في الآخرة مقطوعة بالكلية عن المعذبين. إذا الإنسان والعياذ بالله كتب عليه عذاب ولو كان قليل المدة أو قليل النوع فليس هناك سبيل للتسلية. قال: ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب ثانيا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب حدا، حدا يعني جريمة يعني معصية، مش الحد اللي هو له عقوبة الحد، لا، من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، عجلت له عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله تعالى عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. هذا حديث عظيم، يدلنا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وشمولها. إذا الإنسان ارتكب جريمة فعوقب بها انتهت هذه العقوبة، كفارة له في الآخرة، لا يجد هذه الجريمة في سجل صفحاتك. وإذا ارتكب الجريمة فستراها الله تبارك عليه وعافاه في الدنيا من عقوبتها، فإن رب العالمين أكرم من أن يعفو عنا في الدنيا ويسترنا ثم يفضحنا في الآخرة. وفي الحديث الصحيح الآخر إنه رب العالمين سيقول لبعض عباده: سترتها عليك في الدنيا وأنا أكرم من أن أفضحك بها في الآخرة، ويستر عليهم هذه الجرائم التي ارتكبوها. ولذلك يقول الغزالي: ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب ثانيا، بسبب هذا الحديث. والحديث ده مروي عن عدد من الصحابة، مش عن صحابي واحد. الوجه الرابع من أوجه النعمة في المصيبة أو النعمة في البلاء، الوجه الرابع أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، هي مقدرة، البلية نزلت بك مقدرة، فلا بد من وصولها إليك، ما فيش شيء في القدر مش هيحصل، كل ما مقدر سيحصل، فكان لا بد من وصولها إليه، إلى العبد الذي أصيب بها، وقد وصلت، فوقع الفراغ واستراح من بعضها أو جميعها. مش خلاص حصلت، الحمد لله عرفت إيه اللي كان مقدر وحصل. يعني إيه؟ يعني أنا بكرة هقابل مديري في الشغل، وأنا مش عارف مديري ده هيبقى عصبي ولا هيبقى مبسوط، هيبقى جاي فرحان ولا جاي متضايق، هيبقى جاي مش عايز يشوف وشي ولا مستعد يكلمني، أنا مش عارف. لكن لما أروح وأقابله ولاقيه رحب بيا ويقول لي اتفضل اقعد تشرب قهوة، لا والله شكرا، لا إزاي ده الموضوع مهم قوي، وبعدين يقول لي ده أنا طالبك لأنك عندك ترقية، أتنفس الصعداء أو الحمد لله كل اللي كنت خايف منه راح. فكذلك المصائب، يقول أنت على توجس لا تعرف ما سيصيبك في الدنيا، فإذا ولكن المصيبة المقدر حيكون، لأنه في الكتاب القديم الأزلي مكتوب عند رب العالمين فلازم تقع، فإذا وقعت خلاص عرفتها فبطل الخوف. طبعا أنا دخلت على المدير لقيته غضبان ومتنرفز وركبينه 70 عفريت وزعق لي على الشغل اللي عملته مبارح وكان فاسد، فقلت له أنتوا بتزعق لي ليه؟ ده مش أنا اللي عملته، ده زميلي فلان هو اللي عمل. الله أنا شايف اسمك هنا، لا ده اسمي أنا، أنا اسمي كان موزع عليا العمل، فهو جه لقى مش معمول على مكتبي خده وعمله، يهبط وأبقى أنا أسكت يعني ضيقه وغضبه مني هيغضب على واحد تاني. فكذلك هنا إذا نزلت المصيبة وعرفت إنه هذا ما كان مقدرا تحمد الله سبحانه وتعالى، خلاص عرفت المقدر خلصنا منه. طيب هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن ثوابها أكثر منها، ثواب أي مصيبة تصيبك في الدنيا أكثر منها. إزاي بقى؟ قال أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين. قال فيه وجهين يعني سببين يجعلوا المصيبة في الدنيا سبب والطريق إلى الثواب في الآخرة. قال الوجه الأول هو الذي يكون به الدواء الكريه الطعم نعمة للمريض، نقعد نتعايل عليه، طب خد معلقة معلش، طب بس دوق، طب انت لما تبلع مش هتحس بيه، مية جاهزة فيها ليمون وفيها بتاع عسل هشربها لك بعد، ونقعد نتعايل غير ياخد الدواء، بس هو بسبب هذا الدواء الكريه بيخف. أو كتأديب الطفل الصغير، لو تركنا الطفل يلعب ويروح في الشوارع ويروح في النوادي ويلعب كورة ولم نحاسبه على دراسته ولا على أخلاقه ولا على قرآنه ولا على صلاته ضيعناه، فلما يكبر يشتمنا. بينما إذا أخذناه وعاقبناه جعلناه يحس بالمسؤولية ويشعر بأنه عليه واجبات يؤديها، عندما يكبر يدعو لنا يقول كتر خيرهم اللي عملوا فيها كده، دول لولا أنهم عملوا فيها كده ما كنتش انتفعت. ودي القصة المشهورة بتاع سيدنا عمر مع الأب الذي جاء يشكو إليه أن ولده يعقه وأنه فقير وولده لا ينفق عليه، فسيدنا عمر قال هاتوا الولد، وفي نيته طبعا أنه ينزل به أشد العقاب، ولد عاق لأبوه في كبر سن أبيه وضعفه ومرضه وهكذا، فجاء بالولد فقال له إنك تعق أباك كذا كذا كذا، فقال له يا أمير المؤمنين أليس للأبناء حقوق على الآباء يؤدونها؟ قال بلى. قال ما هو حق الولد على أبيه؟ قال أن يحسن اختيار أمه، أول حاجة يتزوج ست مضبوطة صالحة، وأن يحسن تربيته، وأن يقرأه شيئا من القرآن عشان يعلمه. قال له أنا أبويا ده راح اتجوز واحدة من سبي بني فلان من الأسيرات أو الرقيق اللي كان يؤسر في الحروب، ولم يربني ولم يحسن تسميتي، سماني مش عارف، قال له اسم حق بي جعلة، سماني جعلا، جعل هو الخنفس ده، ولم يقنعني شيئا من القرآن من أدخل مسجدا إلا لما كبرت أنا وعرفت أن في مساجد القرآن وبتاع بدأت أدخل مسجد. فنظر عمر رضي الله عنه إلى الأب وقال له لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، ولم يأمر الولد بشيء. طيب هو ده إيه؟ ده الولد الذي لم يلقى حسن التربية في الطفولة يجوز له أن يعق أباه أو أمه في الكبر؟ لا، هذا لا يجوز. هذه قضية عين لا عموم لها، هذه قضية خاصة بهذه المسألة، لأن الأصل الواجب الأصلي هو أن الأبناء يقومون بحق الآباء. ليه؟ لأن غريزة الأبوة أو الأمومة موضوعة في الإنسان فتجعله يقوم بحق البنو بحق الابن عليه بغير طلب وبغير تكليف وبغير أمر. ولذلك في القرآن الكريم كما يقول ابن قيم الجوزية كلام جميل، يقول إن وصية الله للأبناء بالآباء مقدمة في كتابه على الوصية للآباء بالأبناء. وصية للأبناء بالآباء يعني ببر الآباء في الكبر مقدمة على الوصية للآباء بالأبناء، لأنه الوصية للآباء غريزية، أما الوصية للأبناء فعايزة اكتساب، عايزة تربي كويس، عايزة تعلمه كويس، عايزة يبقى له صحبة صالحة، عايزة يبقى مدرك أنه لولا تربيتك له ما كان في هذا الوضع الذي هو فيه ولا في هذه الحال التي هو فيها. فإذا نحن نوصي الأبناء على آبائهم أكثر مما نوصي الآباء على أبنائهم. فلما نسمع قضية سيدنا عمر دي هي قضية عين لا عموم لها، ما نقولش كل واحد عمل كده في ابنه يبقى ابنه، لا، رغم أنه عمل كده فيك لا يجوز لك أن تعق، عمل كده فيك أنت تبره لأنه هذا هو طريقك إلى الجنة. فقال إيه الوجه الأول من وجوه كون ثواب المعصية ثواب البلاء أكثر من مضرته؟ أنه يؤدي بك إلى الخير ولو كان كريها في الدنيا. قال بل العقل الذي هو أعز الأمور، مش في حاجة أحسن من العقل؟ العقل الذي هو أعز الأمور قد يكون سببا لهلاكك في الدنيا. العقل يهلكني. قال ضرب مثل ما حدش يقدر يناقش فيه، قال فالملاحدة غدا، يعني يوم القيامة، الملاحدة دول اللي بيقعدوا يناقشونا لما يطلعوا روحنا، فالملاحدة غدا يتمنون لو كانوا مجانين أو صبيانا أو حيوانات. الله، الملحد ده العبقري ده الفيلسوف ده اللي بيتصور شعره منكوش كده وجرنان يعمل له صفحتين قصاد بعض ويقول لك فيلسوف العصر وبتاع الزمان، اللي يقول لك اصل القران ده قديم واصل السنه دي مرويه بطرق مش موثوق بها ودول ماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنه كتبوا لنا ازاي الاحاديث دي، ويدخل في قلوب الجهله الشك الذي لا علاج له الا بالطبيب النطاسي البارع الذي يستطيع ان يذهبه. هذا الملحد يتمنى يوم القيامة لو كان حمارا أو مجنونا أو صبيا لا يسأل. ليه؟ لأنه سيرى أن عقله كان عليه وبالا وكان سببا في عذابه ودخوله النار والعياذ بالله. فالإمام الغزالي يقول إن كل عاقل تنزل به مصيبة هي وجه من وجوه الطرق إلى الجنة بطريقين، إما أن المصيبة تعد كالدواء الكريه، وإما أنه ينظر إلى كمال عقل نفسه وأن الله تبارك وتعالى لم يبتليه في فساد عقله حتى أو بفساد عقله حتى يصبح من هؤلاء الملحدين. قال فما من شيء من هذه الأسباب اللي هي المصائب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له فيه خيرة دينية، فعليه أن يحسن الظن بالله تعالى ويقدر فيه الخيرة ويشكره عليه، فإن حكمة الله واسعة وهو بمصالح العباد أعلم من العباد، وغدا يوم القيامة يشكره العباد على البلايا إذا رأوا ثواب أهل الله على البلايا، كما يشكر الصبي بعد البلوغ والعقل أستاذه وأباه على تأديبه إذ يدرك ثمرة ما استفاده من التأديب. والبلاء تأديب من الله تعالى وعنايته بعباده أتم وأوفر من عناية الآباء بالأولاد. وقد روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دلني على أفضل العمل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. أخونا ده كان مستعجل قال له لا ده كتير قوي، بل هذا كل دول أريد أهون من ذلك يا رسول الله، أنا ما يعني ما خفف عليه شوية، إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله كتير علي ده. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله، قال السماحة والصبر، تكون سمح مع الناس تغفر لمن يسيء إليك، تحترم من هو أقل منك، تؤدي ما عليك ولا تطلب ما لك إذا كنت في غير حاجة إليه. هذه السماح، سماح والصبر، صبر على الابتلاء. دول حاجتين، هاخد ثلاثة كانوا كتير، حاجتين برضو كتير. قال يا رسول الله أريد أهون من ذلك، طيب برضو كتير عليا، ديني حاجة هون هينا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. خلاص دي حاجة واحدة. طب نبص للحاجة الواحدة دي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر شيئا مما أمر به هذا العبد في أول مرة؟ ما اختصرش حاجة أبدا. قد ينزل بك البلاء فيجب أن تصبر، قد ينزل بك التعامل مع الناس فتضطر أن تكون متسامحا متهاونا في حقك فتكون سامحا، قد تختبر في إيمانك فتصبر وتثبت على الإيمان وهو هذا الإيمان بالله، قد يطلب منك أن تجاهد في سبيل الله تعالى مع المسلمين ضد المشركين ضد الكافرين، تجاهد لتحمي الزمار وتحمي النساء والأولاد، فستؤدي واجبك في الجهاد. هو طلبش منه حاجة، قال له في الآخر لخص له بكلمة بجملة واحدة كل ما طلبه منه أو أكثر مما طلبه منه، قال: لا تتهم الله تعالى في شيء قضى به عليك أو قضى به لك. طيب قضى به لك، هو ربنا يقضي علينا ولا يقضي لنا؟ يقضي لنا ويقضي علينا، قضى له وقضى عليه الاثنين، قضى له بالخير وقضى عليه بما يستوجب الصبر، ولا نقول تأدبا مع رب العالمين بالشر، لأنه لا يجوز أن ينسب الشر، الشر ليس إليك في الدعاء الصحيح. فقضى عليه بما يوجب الصبر وقضى عليه بما يوجب الشكر، قضى له بما يوجب الشكر وقضى عليه بما يوجب الصبر. الاستعمالات دي كلها استعمالات صحيحة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، عجبا، النبي بتعجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد، ليس شيء في الدنيا يصيب إنسانا فيكون كله خيرا إلا للمؤمن، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، حاجة تدخل السرور على قلبه يشكر الله عليه فهذا خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبيت الحديث ده في رواية أخرى: حتى الشوكة يشاكها فيصبر عليها فهي في سبيل الله. شوكة ماشي في الجنينة أصابته شوكة، في الأرض الزراعية أصابته شوكة، حتى الشوكة يشاكها فيصبر عليها تكون خيرا له. هذا هو الوجه الأول، أنه الإنسان إذا ذكر أن رب العالمين أصابه بهذه المصيبة ولكنها تخفي نعمة في باطنها كان هذا طريقا له إلى الجنة. الطريق الثاني أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور. السبب الذي يؤدي إلى المصائب وإلى دخول النار هو حب الدنيا، والسبب الذي يؤدي إلى النجاة وإذا دخول الجنة هو التجافي بالقلب عن الدنيا. احنا ما بنقولش، الإمام الغزالي ولا غيره من أئمة التربية الإسلامية ما بيقولوش اتركوا الدنيا، لأن الدنيا بلاغ ولا بد فيها من الأكل ومن الشرب ومن الملبس ومن الزوجة ومن الأولاد ومن العمل الذي يأتي برزق، لا بد من هذا كله، لكن لا يكون قلب الإنسان معلقا به. أنا مرة صديقنا الأستاذ فهمي ويدي كنت بتكلم معه على مسألة المال وكده، ويعني أقول له عن شيء أنه في إسراف، فقال: لا ما فيش إسراف، هو إذا عملوا هذا على أحسن وجه، أليس الله قد أعطاهم المال لينفقوه؟ ما عملوش حاجة، عملوا باب كويس في بيتهم، جابوا فرش كويس في بيتهم، عملوا سرير كويس في بيتهم، وربنا بيديهم فلوس عشان ينفقوه. فهذا هو معنى أن يكون الإنسان مدركا أن الدنيا بلاغ ولكنها ليست محل المحبة ولا ليست محل التعلق بها، لأن محبة الدنيا الطاغية والتعلق بها المفسد للقلب الذي يجعل الهوى مسيطرا عليك يؤدي بك والعياذ بالله إلى الهلكة في الآخرة. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله أن يخرج الدنيا من قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا حتى لا نحتاج إلى أحد من خلقه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله محمد وآله وصحبه، ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.